وانا اشك في انها تنصب لاجل زعزعة المسلمين. حاجة ميتة اصلا، خنزير ميت. ايه لازمة نقول لقينا خنزير ميت في الكويت؟ مسألة ان في كتاب الامريكان مألفينه اسمه الفرقان، بيوضاه فيه القرآن مع تضمينه لعقائد الشرك والتكليف. حاجة ميتة من الاصل نشرها على المسلمين، انا لا ارى لها فائدة حقيقة، بل ارى منها مضرة. ليه؟ ان الناس يعني ترى كيف جرأة الكفار على كتاب الله عز وجل، وليس يعني اصلا لا يحتمل ان يلتفت اليه مسلم ميت من الاصل، مولود ميت وخنزير كمان. ف يعني لا يلتفت الى مثل ذلك. لما تأتي مصيبة بقى بانه يبدأ ينتشر يبدأ التحذير منه، لكن الحاجات دي قد يرد بها نشرها اكثر. وكذلك مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم، الجرائد اللي تنشر مثل هذه الألفاظ خصوصا، سأذكر بقى كيف سبوا عائشة رضي الله عنها، كيف سبوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالألفاظ القبيحة، تجرئ كثيرا من الفسق والفجرة على هذه الأمور. فننصح بعدم قراءة هذه الأمور وعدم نشرها، وهي لا قيمة لها والله العظيم. بقى أي عاقل، مش بس مسلم، ده أي عاقل بأدنى مقارنة يقول ده زي قرآن مسيلمة. مثل هذه الخزعبلات مردودة على أصحابها ولا قيمة لها، هتموت لوحدها.